السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة العظيمة بحول الله وكرمه وجوده نتدارس سورة الشرح. أبو جيلي عاوزك بعد الدرس إن شاء الله. هذه السورة أيها الأحبة الكرام سورة الشرح، يقول الله تعالى فيها: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، صلوات الله وسلامه عليه. ألم نشرح لك صدرك، ربنا تعالى يمتن على النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد شرح له صدره، يعني قد شرحنا لك صدرك. وما المراد بشرح صدر صلوات الله وسلامه عليه؟ شرح صدر عليه الصلاة والسلام حقيقة ومعنويا صلى الله عليه وسلم. معنويا يعني شرح الصدر، كما في قول تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فمن شرح الله تعالى صدره للدين جعل صدره رحيبا فسيحا، هكذا جعل الله تعالى صدر حبيبنا عليه الصلاة والسلام، شرح له الصدر، جعله رحيبا فسيحا واسعا يسع ويقبل على جميع التكاليف التي يكلفه الله تعالى له، والتي يكلفه الله إياها بحب ونشاط، وكذلك يصبر على الأذى، فيصبر على أذى المؤذين، ويصبر وعلى إساءة الذين يسيئون إليه، بل يعامل من يسيء إليه بغاية الكرم، ويرد الإساءة لا يرد مثلها، لا يجزي السيئة مثلها، ولكن يعفو ويغفر عليه الصلاة والسلام، يحلم على الجاهل ويعطي من حرمه ويصل من قطعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جعل الله تعالى صدره فسيحا ليس ضيقا حرجا، الذي صدره يضيق تجد وإن قام بالتكاليف يقوم بها على مضض، لكن ربنا تعالى اصطفى رسوله وجعله في أعلى مكانة وفي أشرف منزلة، ووصل إلى أعلى درجة يمكن أن يصل إليها بشر من الكمال الخلقي ويعني طهارة القلب وزكاة النفس. فشرح الله تعالى صدره شرحا معنويا وشرحا حسيا. وأما الشرح الحسي فثبت مرتين، شرح حقيقي شق صدره حقيقة مرتين، وذلك ثبت بالإسناد الصحيح. القصة الأولى وهو صغير صبي يلعب مع أخيه لأمه من الرضاعة، جاء قال عليه الصلاة والسلام بأن أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج قلب رسول الله واستخرج منه علقة، وقال له: يا محمد، هذا حظ الشيطان منك صلى الله عليه وسلم. ثم غسله في طسق من ذهب صلوات الله وسلامه عليه، ثم لأم الصدر مرة ثانية. وفي رواية غير الصحيح قال أنس: كنت أرى أثر المخيط في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة وأتم السلام. والمرة الثانية ليلة المعراج. ليلة المعراج روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عن أبي ذر قال صلوات الله وسلامه عليه: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه. وفي قصة يعني شرح صدر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في بعض الروايات الصحيحة أنه ملئ إيمانا وحكمة، وكذلك ملأ لغاديده إيمانا وحكمة عليه الصلاة والسلام، فهو ممتلئ إيمان ممتلئ حكمة صلى الله عليه وسلم. وأما إذا جئت تحدث عن انشراح صدره معنويا وأنه يتحمل الجاهل ويتحمل السفيه ويصل من قطع ويعطي من حرم فحدث ولا حرج. عليه الصلاة والسلام، هذا أعرابي كما روى مسلم في صحيحه يأتي يبول في مسجد المبارك فيكاد الصحابة لو تركهم رسول الله كانوا يقتلوه، يقولون مه يزجروه، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم لا تزرموا، وأريقوا على بوله سجلا من ماء، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. عليه الصلاة والسلام. يأتي معاوية بن الحكم السلمي يصلي خلفه في الصلاة فيعطس إنسان ويقول له يرحمك الله يا فلان. معاوية بن الحكم السلمي لسه حديث عالي بإسلام فيظن أن الكلام في الصلاة جائز، قال يرحمك الله، فقال فرمان الناس بأبصارهم، فقلت واثق لأمياه ماذا صنعت؟ قال فلما قضيت صلاتي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم والله ما قهرني ولا ضربني ولا، ولكن قال لي يا أخي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. عليه الصلاة والسلام. فكان يصبر على الجاهل ويصبر على أذى المؤذين ويحلم عليهم، وها هو لما ذهب إلى الطائف صلى الله عليه وسلم وآذته قريش أشد الإذاء، ونال منه الطائف أعظم مما نالت منه قريش، وضربوه بالحجارة عليه الصلاة والسلام حتى سال الدم الشريف من قدميه المباركتين، وإذا به يشكو ضعفه إلى الله فيأتيه الغوث من السماء كما روى البخاري في صحيحه، قال فإذا غمامة أضلتني وناداني منها جبريل يا محمد إن الله أرسل معي ملك الجبال فمره بأمرك فيهم، فجاء ملك الجبال وسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن ربك سمع قول قومك لك ومرد عليك، وإن ربك أرسلني إليك فمرني بأمرك فيه، لو شئت أطبق عليهم الأخشبين. ولك أن تتخيل أي بشر تأتيه مثل هذه الفرصة السانحة وتأتيه بأن قويا ممكنا يقول له آخذ لك حقك ممن ظلمك، ماذا يفعل؟ لابد يقول خذ حقي منه، هو أهانني وضربني وأخرجني من بلادي، خذ حقي منه. ولكن رسول محمد صلى الله عليه وسلم قال لا، ولكني أرجو الله تعالى أن يخرج من أصلابي من يوحد الله. وقد كان صلوات ربي وسلامه عليه أقر الله عينه بأن أسلم جلهم، ومن مات منه على الكفر أخرج الله من ذريته أئمة من أئمة الهدى كعكرمة بن أبي جهل وغيره من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، وضعنا عنك وزرك، وهذه الآية الجليلة يعني أن الله سبحانه جل جلاله يقول حططنا يا محمد عنك وزرك، يعني محاه الله سبحانه جل جلاله وغفره الله تبارك وتعالى له صلوات الله وسلامه عليه، كما قال جل ذكره ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهنا مسألة مهمة يجب علينا أن نتعلمها سويا، ألا وهي عصمة الأنبياء. الأنبياء معصومون أم ليسوا بمعصومين عليهم الصلاة وأتم السلام؟ رقم واحد، الأنبياء معصومون في البلاغ عن الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، كل ما أمرهم الله به أن يبلغوه لأممهم بلغوه على أكمل وجه. قال الله تعالى والله يعصمك من الناس، وقال تعالى وما هو على الغيب بضنين. قال العلامة السعد رحمة الله عليه في هذه الآية قال وما هو على الغيب ضنين، يعني وما هو على ما أوحاه الله إليه بشحيح، يكتم بعضه، بل هو صلى الله عليه وسلم أمين أهل السماء وأمين أهل الأرض صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ رسالة ربه البلاغ المبين، فلم يشح بشيء منه عن غني ولا فقير ولا حضري ولا بدوي. ولذلك بعثه الله تعالى في أمة أمية جاهلة جهلاء، فلم يمت عليه الصلاة والسلام حتى صاروا علماء ربانيين، إليهم الغاية في العلوم. وهذه من آيات الله البهرة، يعني الرسول عليه السلام بعثه الله في أمة أمية وقال عنها إن أمة أمية، وهذه الأمة الأمية كانت من أجهل خلق الله، لا يعرفون شيئا، لم يمت حتى صاروا أئمة في العلم والعمل عليهم رضوان الله تعالى. أجمع المسلمون قاطبة، كما قال العلامة ابن باز رحمة الله عليه، قال أجمع المسلمون قاطبة على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا سيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معصومون من الخطأ فيما يبلغون عن الله عز وجل. قال جل جلاله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، عليه الصلاة وتم السلام. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم معصوم في كل ما يبلغ عن الله قولا وعملا وتقريرا، هذا لا نزاع فيه بين أهل العلم. واتفقت الأمة على أن الرسل معصومون في تحمل الرسالة، فلا ينسون شيئا مما أوحاه الله إليهم إلا شيئا قد نسخه الله. وقد تكفل الله لرسول محمد أن يقرأه القرآن فلا ينسى منه شيئا، قال تعالى له: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وقال تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: فإن الآيات الدالة على نبوة الرسل، على نبوة الأنبياء، دلت على أنهم معصومون فيما يخبرون به عن الله، فلا يكون خبرهم إلا حقا، وهذا معنى النبوة، وهو يتضمن أن الله ينبئه بالغيب وأنه ينبئ الناس بالغيب. والرسول مأمور بالبلاغ، هذا بالنسبة للبلاغ عن الله، كل ما أمر الله به نبينا، وكذلك سائر الأنبياء أن يبلغوا لأممهم بلغوه ولا شك، ولم يعني يكتم حرفا ولم ينس حرفا. ثانيا، الأنبياء بالنسبة كأناس يصدر منهم الخطأ، هل يصدر ولا لا؟ على حالات. رقم واحد، الكبائر هل تصدر من نبي من الأنبياء؟ حاشا لله، معصومون من الكبائر، هذا عقيدة، هذا كلام مهم جدا. يعني الأنبياء لا شك لا يصدر من الواحد منهم شرك قط، ولا يقع الواحد منهم في كبيرة من كبائر الذنوب أبدا. طيب، كبائر الذنوب الأنبياء معصومون منها. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: إن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، هو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء رحمة الله تعالى عليهم، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول. ثالثا، طبعا ممكن يعني يستثنى نبي الله موسى قبل البعثة لأنه قتل نفسا، ولكن كما قال شيخ الإسلام وغير من أهل العلم بأن يعني هذا ذم وقع فيه قبل النبوة، وقال رب اغفر لي، قال الله، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قال الله فغفر له. والعبد بعد التوبة أفضل منه قبل التوبة، يعني ممكن يكون يقدر الله عليك ذنبا، وهذا الذنب تعصي فيه ربك، لكنك تتوب إلى الله توبة نصوح، وتحدث لك وجلا وخوفا من ربك وإجلالا، يعني أعظم مما لو لم تكن قد عصيت الله. ألم ترى إلى نبي الله إبراهيم لما جاء إليه يشفع يوم القيامة قال ماذا؟ إني كذبت 3 كذبات. سبحان الله العظيم. وعندما تستقرئها وتنظر فيها تجد أنها ليست بكذب، كلها في ذات الله عز وجل، لكن لما عظم ربه عدها كذبا عليه الصلاة والسلام. وأما صغائر الذنوب، وهنا هذه المسألة مهمة جدا، صغائر الذنوب ربما تقع من النبي أو من بعض الأنبياء، ولهذا ذهب أكثر أهل العلم لأنهم غير معصومين من صغائر الذنوب، وإذا وقعت منهم هذا مهم، هذا مهم أن نتعلمه، وإذا وقعت منهم فإنهم لا يقرون عليها، بل لابد أن ينبههم الله عليها، بل ينبههم رب تعالى جل جلاله فيبادرون بالتوبة. وبالنسبة لنبينا عليه السلام قد تصدر صغائر الذنوب منه صلى الله عليه وسلم فتغفر لا شك، ومع ذلك يجعل الله تعالى فرجا للأمة في هذا الأمر. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. هذا أيها الأحبة الكرام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حرم شرب العسل أي عند زينب الله، وقال لله علي ألا أشرب العسل عندها أبدا، وفعل ذلك إرضاء لعائشة ولحفصة، فقال الله تعالى له يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم أي غفر لك ورحمك. ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني شرعنا لكم في هذا كفارة الأيمان لم تكن مشرعة قبل ذلك. وأيضا لما جاء الله تعالى بتحريم الزواج من زوجة الابن المتبنى، تمام، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد زوج زيد ابن حارثة إلى ابنة عمه زينب رضي الله عنها، ويحدث بينهما خلاف ويحدث بينهما خلاف ويحدث بينهما خلاف، ويشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي زينب تشكو إلى الرسول عليه السلام، وزيد يشكو كثيرا. فلما جاء الخبر من الله من السماء إليه أن الله سيزوج زينب، جاء زيد يشكو زينب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال اتق الله واصبر ما أخبره الخبر. فقال الله تعالى له وأخبره وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، تخفي في نفسك ما الله مبديه من زواجك لزينب. يعني كره الرسول وخاف أن تتكلم قريش بأنه تزوج زوجة ابنه، لأنه كان بيعتبره العبد المملوك ابن. فجاء الإسلام وأبطل ذلك تماما عليه، يعني هذا الدين العظيم. المقصود أن صغائر الذنوب قد تقع من الأنبياء أو من بعضهم، ولو قلنا بأنها تقع من نبينا عليه الصلاة والسلام رقم واحد تقع مغفورة، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ثم ثانيا يشرع الله تعالى فيها شرعا كريما، عبس وتولى حدث الرسول عبس في وجه ابن مكتوم، لكن لم يعبس في وجهه تكبرا حاشا لله وإعراضا عنه، لا، هو كان يكلم كبار المشركين وود وطمع في إسلامهم، كادوا أن يسلموا، وإذا بابن مكتوم يأتي يا رسول الله علمني ما علمك الله أرشدني يا رسول الله، والرسول لا يراه، وابن مكتوم أعمى لا يرى أن الرسول يحدث كبار المشركين. فتمنى رسولنا أن لو سكت الآن حتى يكمل دعوته، فأعرض عنه، ما أقره الله على ذلك، قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ثم شرع الله شرعا للأمة كلها، كلا إنها تذكرة، مش للرسول بس، للأمة كلها، لا تقبل على الغني من أجل غناه وتترك الفقير من أجل فقره، سوي بين الغني والفقير في الدعوة إلى الله تعالى. وفي وصول العلم إلى الله إلى العباد. والله قص لنا قصص بعض الأنبياء الكرام إلى مثلا انظر إلى داود قال الله تعالى عنه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك لأنه تسرع في الحكم عليه الصلاة وأتم السلام. وأيضا في قصة نبينا آدم نبي الله آدم لما أمره الله كلا من هذه الجنة ما شئتما لكن لا تقرب هذه الشجرة قال الله فعصى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى تاب الله عليه. وأيضا في قصة الأسارة أسارة بدر لما استشار الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين في أسارة بدر ماذا أفعل فيهم أشار أبو بكر رضي الله عنه على الرسول أن يعفو عنهم ويقبل الفداء. عمر قال لا يا رسول الله هؤلاء يحاربوننا وهؤلاء أعداء الدين اعطي كل واحد منا قريبا نضرب عنقهم حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا عواد الآن الشرك. فالرسول ماذا هوى؟ هوى رأي أبا بكر ولم يهوى رأي عمر. ثاني يوم يذهب عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجده جالس هو أبو بكر يبكيان وقال له عرض علي عذاب أصحابك فيما أشار علي في أمر الأسارة أبدى من هذه الشجرة يعني كان العذاب أن ينزل عليهم عليه الصلاة وتم السلام. فهذه الأدلة ويعني غيرها أيضا أكثر من ذلك يدل على أن النبي قد يصدر منه بعض صغائر الذنوب ولكن كما قلت بالنسبة لنبينا صلوات الله وسلامه عليه فإنها تقع مكفرة مغفورة ثم زيادة على ذلك بأنها يجعل الله فيها للأمة شرعا كريما وفرجا مباركا. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ولذلك بعض السلف زي قتادة صح عنه بالإسناد الصحيح أنه قال وغفرنا ورفع في قوله تعالى وضعنا عنك وزرك قال كانت للنبي ذنوب قد أثقلته فغفر الله تعالى له. مقام النبوة عالي ولذلك كلما عظم إيمان العبد كلما عظم معصيته لله إن كانت صغيرة. ولذلك العبد تقي لله تجده يتحرز أعظم من غيره. وأيضا صح عن ابن زيد أنه قال شرح الله صدره وغفر الله له ذنبه الذي كان قبل أن ينبأ فوضعه الله سبحانه وبحمده. وأما في قول جل ذكره ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. أنقض يعني عندما يكون الحمل على الدابة ثقيل تسمع لظهرها صوت وكأن الذنوب لها ثقل عظيم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى أنقض ظهره أتعب ظهره وسمع له صوت صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك. ما أجمل ذكره العالي. رفع الله تعالى ذكر نبينا محمد أيما رفعة أعظم من كل ذكر قبله. انظر قال الله له وإنه لذكر لك ولقومك أعطاه الله القرآن وشرف الله تعالى به هذه رفعة عظيمة له صلى الله عليه وسلم. وأيضا من رفعة ذكره العظيم أن الله أخذ العهد والميثاق على كل الأنبياء أن يؤمنوا بالحبيب صلى الله عليه وسلم إذا بعثهم أحياء. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. كل الأنبياء من لدن آدم إلى عيسى أخذ الله عليهم العهد والميثاق لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم أحياء أن يؤمنوا به ويكون له تبعا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الصحابة وفي يده صحيفة من التوراة يقرأ فيها قال والله لو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا أن يتبعني عليه الصلاة والسلام. ومن عظيم رفعة ذكره أنه لا ينعقد إسلام أحد ولا يصح إسلام أحد حتى يشهد شهادة الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويدوي اسمه الكريم 5 مرات في كل يوم وليلة في مساجد المسلمين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أيما رفعة! ومن عظيم رفعة ذكره أن الله تعالى قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله أكبر! الله الجليل يصلي على نبيه وملائكة الكرام، ثم أمر الله عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن رفعة ذكره العظيمة أن الله تعالى أعطاه الشفاعة العظمى التي شرفنا الله بها ونحن أمته، ونحن من أمته الكريمة، أن الله أكرمه بهذه الخصلة الكريمة، شفاعة عظمى يغبط عليها النبيون الأولون والآخرون، الكل يغبط عليها عليه الصلاة والسلام. ومن رفعة ذكره أنه يأتي شهيدا على سائر الأمم، يأتي شهيدا شيئا على أمته، وهو أمته يشهدون على سائر الأمم صلى الله عليه وسلم. ومن كرامته على الله ورفعة ذكره أن الله أعطاه نار الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. نسأل الله أن يسقينا يا رب من نهر نبينا ومن حوضه كذلك في عرصات القيامة يا رب العالمين. وكذلك أمر الله بطاعته وأمر الله باتباعه: قل أطيعوا الله والرسول. وقول جل ذكره: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: وما أجمل ما قال حسان بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهده، وضم الإله اسم النبي مع اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، عظموا نبيكم، أحبوه، تأسوا بسنته، والله لا يضرنا، لا يضرنا أن نتبع سنته في هيئتنا، في كلامنا، في معاملاتنا، بل سعادة لنا. أيما سعادة! سعادة أن تكون متبعا لرسول الله تتأسى به صلى الله عليه وسلم. أيما سعادة! يختم ربك لك بالإيمان، تحيا وكأنك في جنة، صدرك منشرح، ربك يحبك، أهل الأرض، أهل السماء، الكون كله يحبك لو اتبعت رسول الله وعظمت شرعه الكريم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، ثم قال: فإن مع العسر يسرا. يا محمد، ضاقت عليك الأمور وأذاك قومك واشتد البلاء عليك، أبشر، فإن مع هذا الضيق الفرج، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب صلى الله عليه وسلم. تضيق، اعلم أن الفرج قريب إن شاء الله تعالى، ما ضاقت إلا فرجها الله، سينصرك الله على أعدائك ويعليك عليهم ويرفع ذكرك تبارك الله رب العالمين. وقد كان مكنه ربه من أعدائه، ومع ذلك هذا هو: ألم نشرح لك صدرك. جمعوا جميعا في بيوتهم وملأوا المسجد الحرام عن بكرة أبيه، وقام عليهم وقال: أيها الناس، كلكم لآدم، وآدم من تراب، ما تظنون أني فاعل بكم؟ الله أكبر! وقد مكنه الله من رقابهم كله، لو شاء أن يقتلهم كلهم لقتلهم وما عاتب عليه أحد. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم صلى الله عليه وسلم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم جميعا صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا تعالى يقول: فإن مع العسر يسرا، يعني يا أخي اعلم أن العسر معه يسران. ليه؟ في الآيتين الكلمتين العسر معرف بالألف واللام، العسر، فإن مع العسر يسرا. ثم أكد ربنا تعالى: إن مع العسر يسرا، ذلك قال سلفنا الصالح: العسر في الآيتين واحد، واليسر نكرة يعني اثنان، مع كل عسر يسران، كيف يغلب عسر يسرين؟ أبدا، اليسر يغلب بإذن الله تعالى. وهكذا سنة الله أن الأمور قد تضيق ولكن يحدث بعدها النصر والفرج. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ فإذا فرغت فانصب، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إيش معنى إذا فرغت فانصب؟ قال عدد من أهل العلم: فإذا فرغت من الصلاة فانصب، أي اجتهد في الدعاء. ونص عدد من أهل العلم أن هذا الموطن بعد الصلاة موطن إجابة دعاء تتنزل فيه الرحمات، وعلى العبد أن يجتهد في الدعاء فيه، خاصة أن الرسول علم الصحابة يقول بعد الصلاة يسبح 33 ثم يحمد الله 33، يكبر 33، لا إله إلا الله يتم 100، يقرأ آية الكرسي: هنا أثنيت على الله الآن، يعني سبحت، حمدت، كبرت، هللت، وقرأت شيئا من كتاب الله، آية الكرسي، ثم إذا دعوت دعاؤك مستجاب. فإذا فرغت فانصب. كذلك إذا فرغت فانصب، إذا فرغت من تبليغ الرسالة وجهاد العدو فاجتهد في الحمد والاستغفار والتسبيح. قال الله له: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، خلاص يعني انتهيت من الجهاد وفتح الله عليك مكة، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والقول الثالث وهو مخاطب لنا أصالة كذلك: إذا فرغت من أعمال دنياك فانصب، أي اجتهد في عبادة ربك. أعانك الله، خلصت دوامك، اجعل بقى لله نصيب، تعال كده المسجد اقرأ لك جزء من القرآن، تعال المسجد وذكر إخوانك، نتعاون سوين نحضر درسا من دروس العلم، نتعلم فيه شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب، أي اجتهد وارغب، وإلى ربك فارغب، أي اجعل رغبتك في الله دون ما سواه. ولذلك قال رسولنا إيش؟ إذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة. وقال: إذا سأل أحدكم ربه فليعظم الرغبة، فليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له. تبارك الله رب العالمين. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.